إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث موصولا في شرح الأربعين النووية، وقد وصل بنا الحديث إلى الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نأخذ بعض مفردات هذا الحديث. قوله: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي على دابته رديفا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، وهو بضم الميم، يا غلام، لأنه نكرة مقصودة بالنداء. والغلام هو الصبي حين يفطم إلى 9 سنين، وسنه رضي الله عنه إذ ذاك كان نحو 10 سنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، أي ينفعك الله بها. والتنوين هنا للتعظيم، كلمات. فقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، وحفظ الله تبارك وتعالى يكون بملازمة تقواه واجتناب نواهيه، أي بملازمة طاعة الله تبارك وتعالى واجتناب ما نهى عنه. قوله: يحفظك، احفظ الله يحفظك، أي في نفسك وأهلك ودنياك ودينك، سيما عند الموت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله، أي بما مر بملازمة تقواه واجتناب نواهيه. احفظ الله تجده تجاهك بضم التاء، أي أمامك، كما في الرواية الآتية، أي تجده قريبا منك، يعطيك ما سألت. وإذا سألت، أي أردت السؤال، فاسأل الله، أي أن يعطيك مطلوبك، ولا تسأل غيره، فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره. وإذا استعنت طلبت الإعانة على أمر من أمور الدنيا والآخرة، فاستعن بالله، لأنه هو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، وغيره عاجز حتى عن جلب مصالح نفسه ودفع مضارها. فالتجئ إلى الله تبارك وتعالى واسأله المعونة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولو اجتمعت الأمة، الأمة المراد بها هنا سائر المخلوقات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذه كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد. والأمر يعني أن الأمر مضى وانتهى، وهذا أيضا لا يدل على الإجبار، بل إن القدر ماض والعبد يمضي فيما قدره الله جل وعلا لأجل التوكل عليه وحسن الظن به والتعويض وتفويض الأمر إليه تبارك وتعالى وأخلاء القلب من رؤية الخلق. وقوله عليه الصلاة والسلام تعرف بتشديد الراء، تعرف إلى الله، تعرف بتشديد الراء إلى الله في الرخاء بملازمة طاعته والإنفاق في وجوه القرب، يعرفك في الشدة بتفريجها عنك وجعلها لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. وأعلم أن ما أخطأك من المقادير فلم يصل إليك لم يكن ليصيبك، لأنه مقدر على غيرك، وما أصابك منها لم يكن ليخطئك لأنه مقدر عليك. وأعلم، وهذه كلمة تنبيه، أن النصر من الله للعبد على جميع أعدائه، سواء في دينه ودنياه أينما يوجد، مع الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى المصائب. والفرج هو الخروج من الغم، الكرب، الغم الذي يأخذ بالنفس. وهذا الحديث عظيم القدر، فيستفاد منه أيضا جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. وذكر المعلم، ذكر المعلم المتعلم أنه يريد أن يعلمها قبل فعله، يشتد شوقه إلى ما يعلم وتقبل كذلك نفسه عليه. الأمر بالمحافظة على رعاية حقوق الله تبارك وتعالى، أن كذلك يؤخذ ويستفاد من هذا الحديث أن الجزاء قد يكون من جنس العمل. وأيضا يستفاد منه الأمر بالاعتماد على الله تبارك وتعالى والتوكل عليه دون غيره، إذ هو النافع الضار. قال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وبقدر ما يكون الشخص إلى غير الله عز وجل بطلبه أو بقلبه أو بأمله قد أعرض عن ربه بمن لا يضره ولا ينفعه، خصوصا إذا كانت الحاجة التي يسألها مما لم توجد العادة بجرانها على أيدي الخلق، كالهداية وشفاء المرض وحصول العافية من البلاء الدنيا وعذاب الآخرة ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يسأل إلا من الله تبارك وتعالى. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث عجز الخلائق كلهم وافتقارهم إلى الله عز وجل. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث العظيم التنبيه على أن هذه الدار عرضة للمصائب فينبغي الصبر عليها. كذلك الرضا بالقضاء والقدر، وأنه من الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.